بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سيشرع المصنف عليه رحمة الله ابن قدامة في لمعة الاعتقاد في صفة من صفات الله عز وجل، في صفة من صفات الله عز وجل، ألا وهي صفة الكلام، ألا وهي صفة ماذا؟ الكلام. نعم يا سيد، تقرأ إلى آخره، تقرأ إلى آخر ما يتعلق بالكلام ونرجع. طيب، بارك الله. قال المصنف رحمه الله: فصل. كلام الله تعالى. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. عند لفظة فيزورونه هذا جاء من حديث أبي هريرة، وهو حديث ضعيف. يعني في حديث أبي هريرة عند ابن ماجة أن المؤمنين يزورون الله جل وعلا في يوم الجمعة. هذا الحديث حديث ضعيف، من حديث أبي هريرة ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، حديث ضعيف. زيارة المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. ويغني عن ذلك أن الله عز وجل يناديهم يقول: هل رضيتم؟ هذا في الصحيح ما في إشكال، لكن هذا الحديث بذاته، حديث الزيارة، حديث ضعيف. حديث أبي هريرة ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهو عند ابن ماجة. نعم، تفضل. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما انتبهنا له، إن شاء الله يحتاج للتخريج، لكن أصل. قال: وروى عبد الله ابن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك وأنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. هذا الحديث هو حديث رحلة جابر بن عبد الله، حديث رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس الذي رحل فيها شهرا، وهو يعني يريد أن يسأل عن حديث يتعلق بالقصاص، حديث يسأل عن حديث يتعلق بالقصاص. وهذا الذي ألف فيه العلماء مؤلفات رحلة جابر شهرا. رحل جابر من المدينة إلى مصر شهرا إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث سمع أنه معه. وهذا الحديث في البخاري معلق، هذا الحديث في صحيح البخاري معلق في موضعين: الموضع الأول بصيغة الجزم، والموضع الثاني بصيغة ماذا؟ التمريض. الموضع الأول بصيغة ماذا؟ الجزم. والموضع الثاني بصيغة ماذا؟ التمريض. وجاء خارج البخاري موصولا، جاء خارج البخاري كما ذكر الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق موصولا من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل. وابن عقيل مختلف فيه، خلاصة كلام الحافظ فيه أي هذا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه إذا انفرد يحسن حديثه، وإذا خالف لا يقبل حديثه. هذه خلاصة كلام الحافظ بعد أن ذكر كلام الأئمة فيه. ترجم له الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أتى بخلاصة أن محمد بن عبد الله بن عقيل أو عبد الله بن محمد بن عقيل إذا انفرد يقبل خبره وهو حسن الحديث، وإذا خالف لا يقبل خبره، بعد أن ذكر كلاما كثيرا للعلماء في عبد الله بن محمد بن عقيل. هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد جاء في الطبراني من يتابع ابن عقيل وفيه ضعف، من يتابع ابن عقيل وفيه ضعف، فعلى كل الحديث يكون أقرب للتحسين، الحديث يكون أقرب إلى التحسين. وهي رحلة جابر بن عبد الله إلى مصر، رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس، رحل في طلب العلم شهرا، رحل في طلب العلم شهرا. والشاهد فيه ما يتعلق بصفة ماذا؟ الديان، ما يتعلق بصفة ماذا؟ الديان لله عز وجل. والديان الموصول به الذي يدين ماذا؟ عبادة، أي يجازيهم، جازي ماذا؟ عبادة. وهذا الاسم مختلف فيه. من العلماء من اعتمد على مثل هذا الحديث، من العلماء من اعتمد على هذا الحديث فحسن ماذا؟ الحديث، فقال يثبت اسم الديان لله جل وعلا. وهذا يحتاج إلى بحث خاص حقيقة، لأنه في الطرق الذي جاءت هذا اللفظ ما هو موجود، الديان يحتاج زيادة. أما أصل الحديث، الحديث أقرب إلى التحسين، الحديث أقرب إلى ماذا؟ إلى التحسين. وفيه كما قلنا اسم الديان، هل ثبت أو ما ثبت مبنى على هذا الحديث، هل جاء في بعض فقراته الديان، في بعض الفقرات ما جاء، يحتاج إلى بحث خاص، هل ثبت الديان من أسماء الله عز وجل أو لم يثبت. نعم. قال: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع، ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. هذه من الإسرائيليات، من طريق وهب ابن منبه، وهو معروف بالإسرائيليات، من طريق وهب ابن منبه وهو معروف بالإسرائيليات. هذا أثر إسرائيلي، هذا أثر إسرائيلي، ويكفينا ظاهر القرآن. قال الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا يكفينا. فجرت محادثة بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى، جرت محادثة. فالآن هذا الأثر يحكي محاكاة، يحكي ماذا؟ مكالمة بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى، فيغني عنه ظاهر ماذا؟ القرآن، أنها قد جرت المحادثة بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى لما جاء إلى الميقات. أما هذا الأثر فهو إسرائيلي، هذا الأثر إسرائيلي ولا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه. عندنا ما يغني عن هذا من الآيات والأحاديث، عندنا ما يغني أن الله يتكلم، أن الله يتكلم، ما يغني عن هذا الأثر الإسرائيلي، فهو من طريق وهب ابن منبه، وقد عرف بالأخذ من الإسرائيليات، وهب ابن منبه وهو معروف بالأخذ من الإسرائيليات، فلم يثبت هذا ماذا؟ الأثر. الآن نرجع إلى أول الكلام، بارك الله فيكم. ابن قدامة علي رحمة الله في هذا في لمعة الاعتقاد ذكر يعني ما يتعلق بصفات الله عز وجل، صفة الكلام، صفة ماذا؟ التكلم والكلام، صفة التكلم ماذا؟ والكلام. وصفة الكلام لله جل وعلا من صفات الله جل وعلا الفعلية باعتبار آحاد الكلام، من صفات الله عز وجل الفعلية لأنها تتعلق بمشيئته، فإن الله يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، فهذه باعتبار آحاد الكلام سواء كان كونيا أو كان شرعيا فإنها من الصفات الفعلية. فإن الأشياء لا تتكون إلا بقوله سبحانه وتعالى كن فكان، كن ماذا؟ فيكون. فهذا ما يتعلق بالكلام الكوني. وما زالت الحوادث إلى الآن، ما زالت الحوادث تتكون إلى الآن، إنما كانت بكن، إنما كانت ماذا؟ بكن، أي بكلام الله عز وجل الكوني. وأما كلام الله عز وجل الشرعي وهو المنزل على أنبيائه ورسله، على رسله، فهذا هو الكلام ماذا؟ الشرعي. فباعتبار آحاد الكلام هذه من الصفات الفعلية، هذه من الصفات الفعلية، أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. كلم موسى عليه السلام بالعبرية، وكلم يعني عيسى عليه السلام ماذا؟ بالسريانية، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية. نؤمن بهذا، نؤمن ماذا؟ بهذا، أن الله عز وجل يتكلم، أن الله جل وعلا ماذا؟ يتكلم. أما باعتبار أصل ماذا؟ الصفة، باعتبار ماذا؟ أصل الصفة، فإن الله سبحانه فإنها تعتبر ماذا؟ قديمة، بعضهم يقول قديم المقصود بها أزلية، أهل السنة يعبرون أحيانا بالقديم المقصود به الأزلية، باعتبار أصل الصفة فهي أزلية، باعتبار أصل الصفة فهي ماذا؟ أزلية. ما معنى أصل الصفة؟ أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ولم يكن معطلا في زمن من الأزمنة، بهذا الاعتبار صفة ذاتية، بهذا الاعتبار فهي من الصفة ماذا؟ الذاتية. أما باعتبار آحاد الكلام فهي من الصفات ماذا؟ من الصفات الفعلية. فلك أن تجعلها باعتبار النوع، بعضهم يعبر النوع الموصول به الجنس، وبعضهم يقول ماذا؟ يعني الكلام قديم، كلام الله عز وجل ماذا؟ قديم. فالتعابير فيما يتعلق بهذا الأمر، على كل كلام الله جل وعلا صفة من صفات الله، كلامه صفة ماذا؟ من صفاته، تكلم بحرف وتكلم ماذا؟ بصوت، سبحانه وتعالى يتكلم بالحرف ويتكلم بالصوت بالحرف، كما في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم حرف إلى آخر، على الخلاف في الحرف هذا هل المقصود به اسم أو الحرف المصطلح ماذا عليه. وهذا الحديث من قبيل المرفوع حكما، من قبيل المرفوع ماذا حكما، لا يمكن أن يقال من قبيل ماذا الرأي. وما يتعلق بأنه يتكلم بصوت سيأتي معنا، سيأتي ماذا معنى أن الله جل وعلا ينادي، كما في البخاري من حديث أبي سعيد، من حديث ماذا أبي سعيد أن الله عز وجل ينادي آدم يوم القيامة، فيقول يا آدم، قال بصوت، قال ينادي آدم بصوت، بهذا اللفظ ينادي آدم ماذا بصوت، فيقول آدم لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، أخرج من ذريتك بعث النار، أي من الذين يبعثون ماذا إلى النار، أي من الذين سيذهبون ماذا إلى النار. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف ويتكلم ماذا بصوت، يتكلم بحرف ويتكلم بصوت. ولهذا أجمع أهل العربية أن الكلام عند الإطلاق يشمل هذين المعنيين، الحروف والكلمات والأصوات، الحروف والكلمات. يقولوا تكلم فلان أي بمعنى أنه نطق بصوته بكلماته بحروفه، هذا هو الكلام العربي، أو هذا هو الكلام من حيث لغة العرب، هذا هو الكلام من حيث لغة العرب. والله عز وجل أخبرنا بأنه يتكلم، والله عز وجل أخبرنا أنه يتكلم، ونحن لا نعلم من الكلام العربي إلا هذه المعاني، صوت وحرف وكلمات إلى آخره. فهذا في البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الله جل وعلا ينادي آدم بصوت، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، أخرج ماذا بعث ماذا بعث النار. هذه صفة ماذا من صفات الله عز وجل، الكلام صفة من صفات الله عز وجل، ينادي كما سيأتي معنا، وهكذا أيضا يناجي سبحانه وتعالى، يتكلم بصوت مرتفع ويتكلم بصوت ماذا منخفض، وهكذا يتكلم بحروف وكلمات، يتكلم بحروف ماذا وكلمات. يؤمن ماذا أهل السنة والجماعة بهذا ماذا الأمر. أما مقابل أهل السنة والجماعة في هذا هم الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة يقولون كلام الله مخلوق، أي خلق الله كلاما في الهواء، أو خلق في الشجرة، خلق كلاما في الهواء، أو خلق ماذا في الأشجار والجمادات. أما أن الله عز وجل تكلم، فيقول لم يتكلم الله سبحانه وتعالى، كلامه يعني مخلوق كباقي مخلوقاته، أي كخلق السماء وخلق الأرض والجبال إلى غير ذلك، فجعلوا كلام الله سبحانه. طيب المضاف إلى الله لما أضافوا إليه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قالوا هذه الإضافة إضافة تشريف، كبيت الله، ناقة الله، كل هذا خروج عن الظاهر وخروج عن إجماع ماذا السلف، خروج عن الظاهر وخروج عن إجماع ماذا السلف. إذن المعتزلة والجهمية يقولون كلام الله ماذا مخلوق، كلام الله ماذا مخلوق. والإجماع منقول أن من قال كلام الله مخلوق كافر، الإجماع منقول من العلماء أن من قال كلام الله مخلوق فهو كافر. لماذا؟ يلزم منه إلزامات كثيرة جدا، يلزم منه إلزامات ماذا كثيرة، وهذه الإلزامات أن هذا نفيا للإلهية، أي أن الله ليس بإله. لماذا؟ لأنه ما دام يعجز عن الكلام فهذا نقص، هذا ماذا نقص ماذا فيه، كما قال موسى وهو يحاج ماذا قومه، يحاج ماذا قومه، أفلا يرجع إليهم قولا، يعني أن هذا ناقص، الذي لا يتكلم هو ماذا ناقص، إذن والناقص لا يصلح أن يكون إلها. إذن هذا أول اللوازم، أنه يلزم من نفي كلام الله عز وجل أنه ليس بإله، أنه ليس ماذا بإله، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ليس برب، أنه ليس برب، لأن المخلوقات إنما كانت يعني ماذا بربوبية الله عز وجل، بربوبية الله عز وجل، يقول للأشياء كن فيكون. إذن ما دام أن الله ما تكلم، هذه المخلوقات يعني فيه يعني نفي الربوبية عن الله، فيه نفي الربوبية عن الله عز وجل. لهذا يقول العلماء إذن ما سيبقى معنا لا أمر ولا نهي ولا خبر ولا أحكام ولا نبوات ولا اليوم الآخر ولا شيء من هذه الأشياء، ولا شيء من هذه ماذا الأشياء. فإن لازم هذا القول تنفي ما يتعلق بالقدر، ما يتعلق بالربوبية، الألوهية، الأحكام إلى غير ذلك، فهذا لازم قول القوم. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا أنه يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم إذا نزل الإنسان منزلا أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أن هذا الإنسان استعيد بالمخلوق. والإجماع منقول أن من استعاد بالمخلوق فهو كفر، أن من استعاد بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإن هذا يعتبر ماذا كفرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة أن من قال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرحل، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت هذه الكلمات مخلوقة لكانت هذه استعاذة ماذا بمخلوق، لكانت هذه استعاذة ماذا بمخلوق. إذن الآيات والأحاديث صريحة فيما يتعلق بأن الله عز وجل ماذا يتكلم، لأن الكلام كمال، الكلام ماذا كمال، ويعني ماذا عدم الكلام نقص، عدم الكلام ماذا نقص، كما حاج موسى يعني ماذا قومه، كما حاج يعني إبراهيم ماذا قومه، أنهم يعبدون ويعكفون ماذا على أصنام، لا تتكلم ولا تتحدث ولا تسمع إلى غير ذلك، هذا يدل على أنها ناقصة ولا تصلح أن تكون آلهة، لا تصلح أن تكون ماذا آلهة. هذا قول الجهمية والمعتزلة. يأتي بعد ذلك يعني الأشاعرة، يأتي بعد ذلك ماذا الأشاعرة فيما يتعلق بكلام الله، لهم مذهب في هذا الأمر، لهم مذهب في هذا ماذا الأمر، وهي أن كلام الله جل وعلا على نوعين، أن كلام الله جل وعلا على نوعين، نوع يعني ماذا مضاف إلى الله جل وعلا على أنه صفة من صفاته، ولكن الموصول به الكلام النفسي، ولكن الموصول به الكلام النفسي للكلام المسموع الحرفي، للكلام المسموع ماذا الحرفي. استشهدوا بقول لعمر رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما، وبقول الأخطل أن الكلام اللي في الفؤاد وإنما جعل اللسان، وهذه لها يعني أدلة ولها ردود ماذا خاصة، لها ردود ماذا خاصة سيأتي لنا الكلام ماذا عليها. إذن الأشاعرة يقولون الكلام كلام الله على نوعين، كلام مضاف إلى الله جل وعلا قالوا هذا هو الكلام النفسي، والثاني وهو ما يتعلق بالمخلوق، الكلام ماذا المخلوق، ما هو الكلام المخلوق، قالوا هذا الذي في القرآن، هذا القرآن عندنا مخلوق. فوافق الجهمية والمعتزلة أن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق. من أين؟ قالوا هذا حكاية عن الله أو عبارة عن الله، عبر بها جبريل أو حكاها جبريل عن الله عز وجل، فهذا كلام جبريل أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام في قول بعضهم. هذا القرآن قالوا هو كلام جبريل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بكلام الله. إذن وافقوا الجهمية والمعتزلة فيما يتعلق بالقرآن وما يتعلق بالكلام المضاف إلى الله جل وعلا، قالوا هذا كلام نفسي، ما نطق الله عز وجل ماذا بالكلام. هذه مذاهب ماذا القوم. وأول من اخترع عبارة أن كلام الله نفسي أي ليس ماذا صوتي ولا حرفي هو ابن كلاب، اخترع في القرن الثاني، اخترع هذه المقالة في القرن الثاني، وقالوا أتى ببدعة لم يسبق إليها، أتى ببدعة لم يسبق. عرفنا الكلام النفسي، قال هو ليس بخرص ولا سكوت، ليس بخرص ولا سكوت يسمى كلام النفسي، قالوا هذا ما يعرف أحد، لا يعرف هذا المعنى ماذا أحد من البشر. هذا كلام القوم، كلام القوم كما قلنا جهمية ومعتزلة يقولون كلام الله جل وعلا سواء كان معنويا أو كان لفظيا مخلوق، والأشاعرة يقولون إن كان معنويا فهو الكلام يعني ما يتعلق بالكلام النفسي فهذا من صفات الله عز وجل، وإن كان ماذا يعني القرآن فهو ماذا مخلوق، إن كان باعتبار الألفاظ فهي مخلوقة، وإن كان باعتبار المعنى الذي قام بالله فهذا من صفات الله عز وجل. أما جهمية ومعتزلة فيقولوا كلام الله لفظه معنى مخلوق، لفظه معنى ماذا مخلوق. وأول من أنكر يعني كلام الله جل وعلا هو يعني ماذا القعد بن درهم، القعد ماذا بن درهم هو في بداية المئة الثانية، في أول المئة ماذا الثانية أنكر كلام الله عز وجل، وكان خالد القسري أحد ملوك العراق أو أمراء ماذا العراق، فقال لهم في ذاك اليوم ضحوا ماذا بضحاياكم يتقبل الله منكم، فإني مضحي يعني ماذا بالقعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم ماذا موسى تكليما، أن الله لم يكلم موسى ماذا تكليما، ولم يتخذ إبراهيم ماذا خليلا، فضحى به قتله، قتل خالد ماذا القسري أمير ماذا العراق أمير ماذا العراق. إذن أول بدعة حصلت هي من طريق هذا القعد ابن درهم، بل هي ترجع اليهود على الصحيح، لا مبحث مطول، ترجع فيما يتعلق بإنكار كلام الله يرجع إلى اليهود. هذا القعد إنما أخذ منهم، إنما أخذ ماذا منهم. طيب قول المصنف عليه رحمة الله في هذه المسألة، وهو قالوا من صفات الله أنه متكلم بكلام قديم، هذا الإطلاق لم يقبله العلماء من ابن قدامة، هذا الإطلاق لم يقبله العلماء من ابن قدامة حينما قال أنه متكلم بكلام قديم، أنه متكلم بكلام قديم. والمقصود بالقديم عند أهل السنة أي الأزلي، المقصود به ماذا؟ الأزلي. هل يعني في شيء أنه ينفي يعني كلام الله عز وجل باعتبار آحاد الكلام، أو أنه فقط ذكر أن كلام الله يعني من حيث الأزل قديم، من حيث الأزل فهو ماذا؟ قديم، أي باعتبار أصل الصفة. إذا قصد أنه باعتبار أصل الصفة ما في إشكال، وإن قصد باعتبار الصفة عموما سواء كانت باعتبار أصلها وباعتبار آحدها أنها ماذا قديمة، هذا لا يوافق عليه. وأبواب العقائد ما تقبل الإجمال، أبواب العقائد لا تقبل الإجمال عند العلماء، فكلام ابن قدامة مجمل، وهذا المجمل يعني سيتشبث بماذا؟ من يريد الدخول على أهل السنة والجماعة، وأن ابن قدامة يقول بقول الأشاعرة، يقول ماذا؟ الماتريدية، فقول أن كلام الله عز وجل ماذا قديم إن قصد باعتبار أصله ما في إشكال، وإن قصد باعتبار أصله وآحاده هذا مردود، هذا ماذا مردود. باعتبار أصله نقول أزلي، وباعتبار آحاده فهو ماذا حادث، فهو ماذا حادث، أي من آحاد الكلام، يعتبر من الصفات الفعلية. فهذا الذي ذكر عليه رحمة الله مرجوح. وفي قوله قال اسمعه من شاء من خلقه، اسمعه من شاء ماذا من خلقه، ثم هذا إجمال، ثم فسر قال سمع ماذا موسى عليه السلام منه، سيأتي بالآيات يذكر ماذا الأدلة، هذا كلمتن الآن، هذا كلمتن من ابن قدامة عليه رحمة الله. قال من غير واسطة، سمع موسى من غير ماذا واسطة، وسيأتي أيضا يذكر الأدلة على هذا، أنه سمع موسى أولا وكلم الله موسى تكليم كما سيأتي، وسمع أيضا ماذا من غير واسطة، وسيذكر أيضا ماذا الآية الدالة على هذا ماذا المعنى، وسمع ماذا جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله كما سيأتي في الآية الذي بعدها منهم من كلم الله. فذكر ما يتعلق بهذه يعني هذا كلمتنا الآن، هذا كلمتنا من ابن قدامة. قال وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، يكلم المؤمنين ويكلمونه أي في الآخرة. هذا إذا يعني ماذا دخل أهل الجنة، الجنة يأتي الرب سبحانه وتعالى فيقول لأهل الجنة هل رضيتم، هذا الحديث يكفينا، هذا الحديث يكفينا في هذا المقام. أما حديث الزيارة الذي ذكره حديث ضعيف، حديث أبي هريرة حديث ضعيف، ضعفه ماذا الشيخ الألباني، أنه يزور يزورنا في كل جمعة، أنهم يزورنا في الجمعة وفي كل جمعة فيتحدثون ماذا معه. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، لكن يغني عنه الأحاديث الصحيحة. ولهذا سبحان الله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رد على يعني ماذا الأشاعرة، ورد على الكلابية والماتريدية فيما يتعلق بكلام الله النفسي، فيما يتعلق بكلام الله النفسي من 90 وجه، فألف كتابا سماه التسعينية، ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا أسماه التسعينية، أي رد على مقالة من يقول أن كلام الله نفسي من 90 وجه، من 90 ماذا وجه. لهذا قال ابن القيم في النونية 90 وجها بينت بطلان بطلانه، أعني كلام النفس، أعني كلام النفس بالبطلان، هكذا قال ماذا ابن القيم في النونية، يشير إلى شيخ كتاب شيخي، يشير إلى كتاب شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ألف كتابا أسماه التسعينية، أسماه التسعينية في رده على هؤلاء الذين يقولون بالكلام النفسي، فأبطل الكلام النفسي من 90 وجه، أبطل الكلام النفسي من 90 ماذا وجه. وله 70ية في الرد على ابن 70 ومن معه، فشيخ الإسلام أيضا له رسالة أخرى، له رسالة ماذا أخرى. فقال علي رحمة الله ويأذن، قال ويأذن لهم فيزورونه، كما قلنا أن الحديث الوارد حديث ضعيف. وذكر وكلم الله موسى ماذا تكليما، وكلم الله موسى ماذا تكليما، بعضهم حك الضمة، هذه حك الضمة على الهاء الذي على لفظ ماذا الجلالة، حتى يكون ماذا حتى يكون، لأن موسى ما تظهر عليه علامات الإعراب، ما تظهر عليه علامات ماذا؟ الإعراب، احتمال ضمة، احتمال فتحة، احتمال ماذا؟ كسرة، فحكها من المصحف حتى يكون ماذا؟ أن المكلم هو الله والمتكلم هو من؟ موسى عليه السلام. انظر يعني القوم كيف بلغ بهم ماذا؟ يعني كون يعتقد شيئا يريد أن يسير كل الأدلة حتى تكون على وفق ماذا؟ مذهبي. وهذا حال كل مبطل، حال كل من يعني ماذا؟ مشى على الباطل يتمنى أن يتأول كل شيء فيه حق يكون ماذا؟ محرفا، أن يكون ماذا؟ محرفا. وكلم الله موسى تكليما، ولهذا يقول العلماء في تكليما وهو توكيد ماذا؟ لكلم. قالوا هذا يمثل المجاز بالإجماع، مما يدل على أن هذا ليس يعني مجاز، إنما هو حقيقة. المجاز ما يؤكد بالإجماع عند المجازيين، المجاز ما يؤكد، فإذا أكدت لفظة دل على أنها حقيقة ليست مجاز، دل على أنها حقيقة وليس ماذا بي مجاز. وكلم الله موسى تكليما أي كلاما حقيقيا، كلاما حقيقيا، فإن المجاز لا يؤكد، فإذا أكد خرج من كونه مجازا، ودل على أنه من قبيل الحقيقة، هكذا يقول العلماء. وهكذا أيضا ذكر الآية الذي بعدها، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره بكلامي، أي في الدنيا من دون واسطة، كلمتك في الدنيا من دون واسطة، أي من وراء حجاب، من وراء ماذا؟ حجاب. هذا إكرام لموسى عليه السلام، أن الله عز وجل كلمه، أن الله جل وعلا ماذا؟ كلمه، خصه، يعني الرسل والأنبياء الذين كانوا قبله لم يكلم أحدهم ماذا؟ من وراء ماذا؟ حجاب، أي من دون ماذا؟ واسطة. فخص الله جل وعلا ماذا؟ موسى بهذا ماذا؟ الأمر، إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. ما هي الفضيلة هنا؟ أنه كلم من دون واسطة، أنه كلم من دون واسطة، من وراء ماذا؟ حجاب. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى، منهم من كلم الله، كموسى مكلم، وهكذا محمد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ مكلم، وهكذا جبريل يكلمه الله سبحانه وتعالى، يوحي ماذا إليه، يوحي ماذا إليه. فهذا يعني ماذا؟ قال منهم من كلم الله، فيعني به ماذا؟ يعني به من كلمهم الله عز وجل كمحمد عليه السلام، وهكذا موسى عليه السلام. هذه كلها آيات، القوم ما عندهم إلا العقول، وهذا المؤلف الآن يعني يأتي عليهم بالأحاديث والآيات، الأحاديث والآيات الذي فيها كلم، وهكذا يعني جاء لفظ الكلام، جاء بلفظ الكلام، وجاء بلفظ القول، وجاء بلفظ الحديث، تنويع هذه العبارات يدل على أن هذا حقيقة. ولهذا يقول سبحان الله، من ميزات المجاز أنه يأتي على صورة واحدة، فإذا يعني جاءت اللفظة على عدة اشتقاقات هذا ينفي المجاز، هذا ينفي المجاز، جاء حديث وجاء أنه قول وجاء أنه كلام، هذا يدل على أنه حقيقة، على أنه حقيقة، لو كان مجازا لا أتى على صورة واحدة. هذه من القرائن أيضا لخروج هذا الشيء على أنه ليس بمجاز، بل هو ماذا؟ حقيقة، بل هو ماذا؟ حقيقة. ثم ذكر أيضا يعني ما يدل على يعني ذكر تقسيما ثلاثيا، ذكر تقسيما ثلاثيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ذكر تقسيم ثلاثي في هذا، يعني أن الكلام قد يكون عن طريق الوحي، قد يكون عن طريق الوحي، وقد يكون وقد يكون يعني مخاطبة، يعني ماذا؟ يكون عن طريق ماذا؟ الوحي، أي الإلهام، يعني بمعنى يلهم الله سبحانه وتعالى النبي بشيء من الأشياء، كما ألهم الله عز وجل أم موسى إلهاما. ومنه ما يكون ماذا؟ وحيا عن طريق الرسول الملكي، ومنه ما يكون من كلام لله عز وجل للماذا؟ للرسول البشري، لكن مع الحجاب، من وراء ماذا؟ الحجاب. والشاهد من كلام ماذا؟ ابن قدامة في هذه الآية، أو من وراء حجاب، هذا هو المقصود في باب الكلام، أما الذي قبله والذي قبله لا يدخل معنا، أو من وراء حجاب، أي بمعنى أن الله جل وعلا قد كلم بعض رسله من وراء ماذا؟ حجاب، أي من دون واسطة، من دون واسطة جبريل وهو الرسول الملكي، وهكذا من دون وحي وهو ما يتعلق بالإلهام. إذن عندنا تقسيم ثلاثي، إلهام ووحي، يعني عن طريق ماذا؟ الرسول الملكي، وهكذا كلام مباشرة بين الرب سبحانه وتعالى والرسول ماذا؟ البشري، ولكن من وراء ماذا؟ حجاب. والشاهد في هذه الآية، أو من وراء حجاب. وهكذا أيضا قال كلام الله عز وجل بحرف وصوت، الآن انتهى من قوله أن كلام الله عز وجل سمعوا موسى وسمعوا ماذا جبريل ومن أذن الله عز وجل إلى آخر ما ذكر، انتقل بعد ذلك أن كلام الله جل وعلا كلام بحرف وصوت، بحرف وصوت. ما يتعلق بالحرف حديث عبد الله بن مسعود، ما يتعلق بالحرف حديث عبد الله بن مسعود، من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولا إلى آخر الحديث. وهذا من قبيل المرفوع حكما، من قبيل المرفوع حكما. والحرف هذا نسب إلى كلام الله، نسب إلى كلام الله، أي أن كلام الله يوصف بأنه حروف، يوصف بأنه حروف. وهكذا الصوت كما في حديث آدم، فينادي آدم بصوت فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار. فكلام الله بحرف وصوت مسموع، بحرف وصوت مسموع. قال فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، يعني الآيات صريحة، أنا ربك، إنني أنا الله، كل هذه يعني سبحان الله أعرضوا ماذا عنها. يتحدث الله سبحانه وتعالى فيقول إنني أنا الله، هم يقولون هذا ملك أو هذا جبريل نعوذ بالله. ثم قال عليه رحمة الله وقال سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، إنني أنا الله. وقبلها قال ماذا؟ وقبلها إني أنا ربك. كل هذا سبحان الله أعرضوا ماذا عنه. قال وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. لو أن أحدا من البشر قال هذا الكلام، أي بمعنى لو أن أحدا نسب هذا إلى البشر، نسب هذا الكلام وهو كلام الله عز وجل إلى البشر، ما هي عقوبة عند الله عز وجل؟ قال الله سبحانه وتعالى سأصليه ماذا؟ سقر. واضح سأصليه ماذا؟ سقر. إنه إلا قول البشر. قال الله سبحانه وتعالى سأصليه ماذا؟ سقر، أي من نسب إلى يعني ماذا؟ إلى البشر، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كفر، فإن هذا يعتبر ماذا؟ من الكفر بالله عز وجل. هذا قال وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. لا يمكن لأحد أن يقول أنا الله، من هذا الذي يتجرى يقول أنا الله؟ قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج الأثر إلى بحث. وحديث أيضا عبد الله بن أنيس، وفيه ماذا؟ يعني ينادي فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. معنى ذلك أن كلام الله لا يتفاوت، أن كلام الله لا يتفاوت، يتكلم بكلام يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، لا يختلف عليهم، بخلاف كلام المخلوقين إذا كلمك الإنسان من بعد يعني سبحان الله له معنى، وإذا كلمك ماذا عن قرب له معنى آخر، له معنى آخر من حيث ارتفاع الصوت، من حيث سماع الصوت إلى غير ذلك. أما كلام الله جل وعلا من يعني ماذا الذي يسمعه من بعد والذي يسمعه ماذا من قرب لا يتفاوت عندهم الصوت، لا يتفاوت عندهم ماذا الصوت. وهذا هو الشاهد من كلام ماذا؟ لأن هذا من كلام الله عز وجل، لأن هذا من كلام الله وكلام الله عز وجل. وهذا نستدل به على ماذا؟ نستدل به على أن إثبات الصفة على لله، على أن إثبات صفة الكلام لله جل وعلا إثبات لفظ ومعنى، لا إثبات كيفية، لا إثبات كيفية، أي بمعنى لا ندخل في باب الكيفيات، لأن الله ليس كمثله شيء، فوافق المخلوق في حيث أن هذا يسمع، أن هذا كلام وأنه ماذا؟ يسمع. لكن من حيث الكيفية كلام الله عز وجل يختلف عن كلام ماذا؟ المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكما قال مالك عليه رحمة الله الكلام ماذا؟ معلوم، الكلام ماذا؟ معلوم، والكيف ماذا؟ مجهول. الكلام معلوم والكيف ماذا؟ مجهول. القوم ما الحامل لهم على نفي صفة الكلام لله عز وجل؟ قلنا القياسات يا أخوان، قاسوا الخالق بالمخلوق، قالوا المخلوق يتكلم والخالق يتكلم، إذا ما يصلح. فالله عز وجل يختلف عن المخلوقين، يختلف عن المخلوقين، فأدى بهم إلى نفي ماذا؟ صفة الكلام. هذا هو القياس عند القوم، وما علموا أن كلام الله عز وجل لا يماثل كلام المخلوقين ولا يشابه كلام المخلوقين ولا يكون ككلام ماذا؟ المخلوقين. وهذا الحديث من الدلالات على هذا المعنى. ثم ذكر أن في بعض الآثار، وقلنا أن هذه آثار إسرائيلية لا نحتاجها، أن هذه ماذا؟ آثار إسرائيلية لا يحتاج إليها مع كثرة الأدلة. فأكثر الصفات التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع، أكثر الصفات هي صفات الأفعال وصفة الكلام وصفة العلو، هذه أكبر ما حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وبين ماذا؟ أهل البدعة، صفات الأفعال، صفة الكلام، وصفة ماذا؟ العلو، هذا الذي ألفت فيها ماذا؟ المؤلفات. حتى ألف ابن قدامة عليه رحمة الله كتبا خاصة فيما يتعلق بالحرف والصوت، ألف كتب خاصة فيما يتعلق بإثبات الحرف والصوت، ألف كتبا ماذا؟ خاصة. وقبل أيضا ألف العلماء كتبا خاصة فيما يتعلق بإثبات الحرف والصوت لله عز وجل، إثبات الحرف والصوت لله عز وجل. فإن هذه المسألة وهي إنكار كلام الله مسألة قديمة، يعني بدأت في بداية القرن الثاني، بداية القرن ماذا؟ الثاني، أثار هذه المسألة، وهي كما قلنا من طريق اليهود، من طريق ماذا؟ اليهود، لمن تتبع ماذا؟ من أين جاءت لفظ إنكار كلام الله عز وجل. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله ينقل عن أكثر من 500 من أهل السنة أنهم كفروا الجهمية، أنهم كفروا الجهمية القائلين بأن كلام الله مخلوق، القائلين بأن كلام الله جل وعلا ماذا؟ مخلوق. ولا شك أن هذا يعتبر من الكفر، لأنه إنكار للشرائع، إنكار للنبوات، إنكار للرسالات، إنكار للوحي، إنكار للأمر، إنكار للنهي، إنكار للإلهية الربوبية، إنكار لكل شيء، إنكار ماذا؟ لكل شيء. إذا لم نثبت لله عز وجل ماذا؟ كلاما. إذا لم نثبت لله عز وجل ماذا؟ كلاما. بارك الله فيك.